مهما يصير جامي تخليني تشاركيني كل احزاني خيبتي ظني فيني يوم انتي اللي خسرتيني مهما تديري ما تهمنيني ديري جامي انتي عرفتيني ما بقيتش نبغي ما بقيتش انا نبغي يا وادي يا وادي.